بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين لنا حقيقة البيع في اصطلاح الشرع. وكان حديثنا في المجلس الماضي عن أهمية معاملة البيوع، وأن المسلم محتاج إلى معرفة مسائل البيع لأنها مما تعم بها البلوى، وقل أن يمر يوم على الإنسان إلا وهو بائع أو مشتر أو جامع بين البيع والشراء. ومن عرف أحكام البيع وعرف ما يترتب على البيع من مسائل فإنه حري به أن يتقي الله عز وجل فيفعل ما أذن الله به ويترك ما نهى الله عنه. ومن كان على جهل بهذه المسائل فإنه لا يؤمن منه أن يقع في المحظور وهو لا يدري. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إنه قد يشيب عارض الإنسان في الإسلام وهو يلعن صباح مساء بأكله للربا والحرام، وذلك لأنه قد يفعل ذلك عن جهل منه، ويصحب الجهل التقصير في سؤال العلماء ومعرفة ما أحل الله وحرم. وباب البيوع من الأبواب التي تحتاج إلى شيء من العناء، كما ذكرنا ونبهنا على أنه ينبغي على طالب العلم أن يصبر ويصابر بضبط هذه المسائل لأنها تحتاج إلى شيء من التركيز، وقد يحدث معها شيء من السعامة والملل. ولكن إذا صحت النية وصدقت العزيمة وصحب ذلك كله توفيق من الله فإن الله يعين العبد، ومن وراء ذلك خير كثير لمن احتسبه. المقصود أن المصنف بين لنا حقيقة البيع، وقد ذكرنا في المجلس الماضي أن هناك تعاريف مختلفة، ومن أنسبها قول الإمام ابن قدامة رحمه الله وكذلك غيره من الأئمة. قالوا في تعريف البيع: البيع مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. وقلنا إن هذا التعريف يعتبر من أخطر التعاريف ومن أجمعها، مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. والمصنف رحمه الله تعرف البيع ولم يخرج في تعريفه عن هذا التعريف، ولكنه أدخل بعض الأنواع للبيع ونبه عليها وهي مختلفة في اعتبارها بيعا. فقال رحمه الله: وهو مبادلة مال ولو في الذمة. مبادلة مال، قلنا المال هو الشيء الذي له قيمة، فكل شيء له قيمة فإنه مال. بعض العلماء يقول المال كل شيء فيه منفعة، وقوله مبادلة مال ولو في الذمة لو إشارة إلى خلاف مذهبي، فبعض العلماء لا ينبه على هذا ويقول مبادلة المال بالمال. فشملت مبادلة المال بالمال تسع صور: مبادلة العين بالعين، ومبادلة الذمة بالذمة، ومبادلة العين بالذمة، وكل واحدة من هذه الثلاث إما ناجز من الطرفين أو نسيئة منهما أو ناجز من أحدهما نسيئة من الآخر. وسنشرح هذه الصور بإذن الله. فعندنا في البيع شيئان: إما أن تبيع الشيء وتعينه فتقول بعتك هذا الكتاب، وسنمثل بأمثلة معاصرة حتى يكون الضبط أكثر، لأن بعض من طلاب العلم إذا مثل لهم بالدنانير والدراهم والدواب والجمال والعبيد ونحوها ما يركز إذا أراد أن يطبق ذلك على ما يعيشه ويجده. فالأفضل أن نختار أمثلة معاصرة. مثلا لو أردت أن تبيع الكتاب فأنت على حالتين: إما أن تقول له عند الكتاب فرضنا ليكون صحيح البخاري، هذه النسخة من صحيح البخاري إما أن تكون موجودة أمامك فتقول للمشتري أبيعك هذه النسخة من صحيح البخاري بمئة. قولك أبيعك هذه النسخة معنى ذلك أنك عينت، هذا يسمونه بيع العين، لأنك بعت وورد البيع على محل معين لا ينصرف إلى غيره. لكن لو قلت له هذه الحالة الثانية. أبيعك نسخة من صحيح البخاري من طبع كذا في تاريخ كذا أو من نوع كذا من الطباعة، فهذا القول الذي قلته يصدق على النسخة هذه وعلى كل نسخة تشاركها في الصحة، فيعتبر بيع ذمة لأنك التزمت في ذمتك أن تدفع له نسخة من هذا الكتاب موصوفة بهذا الرص. إذن عندنا حالتان، ما أن تعين البيع ويرد البيع على العين ويكون بيع عين، وإما أن يرد البيع على موصوف في الذمة كأن ذمتك وأمانتك وعهدتك شغلت بشيء تلتزم بأدائه، فصار في ذمتك وأمانة عليك، هذا ما أقول في الذمة. فإذا بعت شيئا في ذمتك وصحته طيب، الآن قلنا عندنا بيع معين وعندنا بيع ذمة. أولا لماذا نحن نفصل هذه التفصيلات؟ من فوائد هذه التفصيلات، وهذا مما تمتاز به الشريعة الإسلامية في باب المعاملات، أنها تريد أن تعطي كل ذي حق حقه. لو جئت وقلت له أشتري منك هذا الدواء بمئة ثم أخذت الدواء فوجدت فيه عيبا وقلت له رد لي المئة من حقك لأنك اشتريت هذا الشيء المعين وظهر به عيب من حقك أن ترده، فمن حقك أن تطالب بالثمن. فلو قال أعطيك بدلا عنه ما أرد لك قيمة، يلزم شرعا بإعطاء القيمة لأن البيع ورد على معين بطل ببطلان الحق عنه، هذا بيع العين. لكن حينما تقول له أعطني الدواء الفلاني مثلا أو الكتاب الفلاني، فأعطاك الدواء بصفته التي طلبتها، فلو وجدت به عيبا انتهت مدته انتهت صلاحيته وجئت وقلت له هذا لا أريد، أريد المال، من حقه أن يلزمك بالبدل لأنك اشتريت شيئا موصوفا في الذمة. إذا لم يصدق على هذه من حق أن يلزمك بما يصدق عليه من بدل. فالشريعة تقدر في البيع والمعاملات كل كلمة تخرج من المتعاقدين، ولا تريد أن الكلام والعقد الذي يتم بينك وبينك لا يذهب هدر، وهذا التدقيق من العلماء من باب العدل بين الناس ويعطى كل ذي حق حق. فأنت قلت أشتري هذا فالبيع على هذا، ولا يقع البيع على غيره، ليس من حق أن يلزمك بغيره. وإن قلت أشتري كذا فإنه يصدق على كل ما وافق صفتك التي طلبتها بالنبي، وافق وصفك الذي طلبته بالنبي. إذن عندنا عين وعندنا ذمة. بيع الأعيان إذا قلت له أبيعك هذا الكتاب، فأنت إما أن تقول له أبيعك هذا الكتاب بمئة حاضر الآن فاعطيني وأعطيك، فيسمى بيع النجاس، نجس ونجس، الذي يسمى في عرفنا ببيع النقص، فهذا بيع نقص يعطيك وتعطيه حالا. وإما أن تقول له أعطيك غدا وتعطيني غدا، فتؤخر ويؤخر، هذا النسيئة نسيئة بنسيئة. وإما أن تقول له أعطيك الكتاب الآن يقول ما عندي فلوس، أعطيك غدا أو بعد شهر أو بعد أسبوع، فهذا نسيئة من الطرفين ناجز من الآخر. إذن أصبح عندها أولا ثلاثة أشياء، عين وذمة، عين بعين، ذمة بذمة، عين بذمة. إن أن تبيع عينا بعين يريد أن نمثل في بيع العين بالعين. نبدأ أول شيء ببيع، قلنا أن البيع المبيع ثمن بثمن، مثمن بمثمن، ثمن بمثمن. طيب نريد مثال على بيع العين بالعين في الثمن بالثمن والمثمن بالمثمن والثمن بالمثمن. نبدأ بالثمن بثمن، مثل ريالات بدولارات، ثمن بثمن، هذا الصرف. قال له أصرف لك 10 دولارات ب100 ريال ب200 ريال، قال قبل. إذا قال له أصرف لك هذه 10 دولارات بهذه 100 ريال أو بهذه 200، صار عينا بعين في ثمن بثمن، لأن الدولارات ثمن والريالات ثمن. أبيعك هذه 100 جنيه بهذه 10,000 ريال، هذا بيع عين بعين في الثمن بالثمن، هذا بالنسبة لبيع الثمن بالثمن. بيع المثمن بالمثمن، أبيعك هذا الكتاب بهذا الكتاب، فصار بيع عين بعين في مثمن بمثمن. أبيعك هذه الفلة بهذه الفلة، هذا يعتبر بيع مثمن بمثمن إلى آخره، أو هذه السيارة بهذه السيارة، بيع مثمن بمثمن الذي هو بيع المقايضة. النوع الحالة الثالثة في بيع الثمن بالمثمن الذي يوجد بين الناس، أبيعك هذا الكتاب بهذه 10، ف فالمسلم هذا في هذا، والعشرة هذه العشرة، هذه نسميه العلماء في جميع الصور هذه الثلاث بيع عين بعين، شمل بيع الثمن بالثمن والمثمن بالمثمن والثمن بالمثمن. إذا بعته العين بالعين مثل ما ذكرنا، عين توحدت هذا القلم بهذا القلم، هذا الكتاب بهذا الكتاب، هذه الساعة بهذه الساعة إلى آخره، إذا حدثت عين إما أن تقول له أعطيك الآن وتعطيني الآن، هذا يسمونه ناجزا من الطرفين، ناجزا من الطرفين، فالبائع نجز والمشتري نجز، وصار بينهم التقارب في نفس نجز العقد، إذن هو ناجز وبيع نقدي كما يسمى في عرفنا اليوم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون نسيئة من الطرفين، باعه عينا بعين لكن قال له أعطيك غدا وتعطيني غدا، فهو نسيئة من الطرفين، من البائع ومن المشتري، وهي عكس الصورة الأولى. الصورة الثالثة ناجز من أحدهما نسيئة من الآخر، إما أقول لك هذا الكتاب بهذه العشرة لكن تقول لي لا أعطيك الكتاب الآن أعطيك غدا، أقول خذ العشرة الآن وأنا آتي غدا وآخذ الكتاب، فهذا ناجز من أحدهما نسيئة من الآخر. إذن عندنا ثلاث صور في بيع العين بالعين، الناجز من الطرفين والنسيئة من الطرفين والناجز من أحدهما نسيئة من الآخر. لاحظوا يا أخوان، نحن لا نتكلم الآن على الحلال والحرام، هذه المرحلة تسمى مرحلة التصور، وهي أن تأتي بجميع البيوع الموجودة على وجه الأرض ويضع الفقيه بين يديه ثم بعد ذلك يقال هذا حلال وهذا حرام. نحن الآن فقط نريد أن نعرف من الذي نتكلم عنه وهو البيع وما هي صوره، حتى تستطيع بعد ذلك أن تحكم على كل صورة على حدة. فإذا عندنا ثلاث صور في بيع العين بالعين، الناجز من الطرفين والنسيئة منهما والناجز من أحدهما والنسيئة من الآخر. ننتقل بعد ذلك إلى بيع الذمة بالذمة. بيع الذمة بالذمة، قلنا الذمة هو وصف في الإنسان كما يقول العلماء يقبل الإلزام والالتزام، يعني تلتزم به في ذمة، تقول لك علي عشرة، لك علي مئة، لك علي كتاب نسخة من صحيح البخاري، لك علي نسخة من شرح العمدة وهكذا، إذن التزمت في ذمته. وإما هذا طبعا يسمى الذمة، يسمى عند علماء الذمة، وغالبا ما يقع في بيوع الآجار. طيب بالنسبة للذي في ذمتك، بيع الذمة بالذمة، نحتاج أول شيء في بيع الثمن بالثمن وبيع المثمن بالمثمن وبيع الثمن بالمثمن. أنت الآن قررت أن البيع بذمة بذمة، معناه أنك لا تعين، فتقول يقول البائع كالآتي، تأتي إلى بائع الكتب ويقول لك أبيعك نسخة من صحيح البخاري من طبع مثلا بيروت بمئة ريال، فيها عشرة أجزاء، خمسة أجزاء، أربعة أجزاء، بمئة، فلاحظ هل المئة معينة ولا موصوفة؟ بمئة، مئة عين ولا موصوفة؟ هذه ذمة موصوفة، لأن أي مئة تدفعها يطلق عليها أنها محل للعقد. ممكن أن تأتي بالمئة برأسها، ممكن أن تأتي بالمئة بخمسينتين، ممكن أن تأتي بالمئة عشرات، ممكن أن تأتي بها خمسات، ممكن أن تأتي بها ريالات، من حقك أن تلزمه بالدين. فلو جئت بالمئة وهي القطع معدنية وقال لا أريد، يلزم شرعا، لأن البيع على موصوف في الذمة ويصدق على هذه القطع المعدنية أنها مئة. هذا شرط المثل، يعني حينما يقول لك أبيعك بهذه المئة لو أراد أن يبدلها بمئة أخرى لا يجوز، ليس من الحق إلا أن ترضى ويعتبر إنشاء جديدا للعقد. لكن إذا قال لك بمئة صدق على أي مئة، ريالات وحديد نيكل وكذلك جامعة بين النيكل والريالات، ليس بوارد على شيء معين، ولذلك قالوا ذمة التزم في ذمة بناء والتزمت أنت له في ذمة بناء. فإذا قال لك أبيعك نسخة من صحيح البخاري عنده مئة نسخة، أي نسخة منها مما ينطبق عليه الشرط ممكن أن تكون محلا للعقد. فلو أخذت هذه النسخة وبعد أن ذهبت إلى بيتك وجدت فيها صفحة مطموسة فجئت إليه وأنت قلت لا أريد هذه النسخة، قال أعطيك بدلا عنه، قل له ما دمت بعتني شيئا لهذه السهة لا أريد، من حقه أن يلزمك بالبدل لأن البيع وقع على موصوف في الذمة. وعلى هذا فلم يقع على معين يفوت بفواته وإنما وقع على موصوف في الذمة. إذن بيع الذمة بالذمة يقع في العين بالعين، حينما تقول هذه أبيعك ذمة الذمة يقع ناجزا من الطرفين ونسيئة من الطرفين، ويقع ناجزا من أحدهما نسيئة من الآخر. وأيضا بيع الذمة بالذمة يقع في الثمن بالثمن والمثمن بالمثمن والثمن بالمثمن. ففي المثمن بالمثمن كتاب بكتاب، تقول أبيعك أو أعطيك نسخة من صحيح البخاري بنسخة من صحيح مسلم التي عندي مثلا من طبع كذا والتي عندك من طبع كذا، هذا بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة في المثمن بالمثمن. وبيع الموصوف بالذمة الذمة في الذمة في الثمن بالثمن كقوله أبيعك 10 دولارات ب100 ريال، صادق على كل 10 دولارات وصادق على كل 100 ريال. وقد يقع في الثمن بالمثمن تقول أبيعك نسخة من صحيح البخاري ب10 ب100 لهذه العشرة أو هذه المئة، صار نسخة من صحيح البخاري هذا يعتبر ثمن. أبيعك نسخة من صحيح البخاري مثمن ب100 هذا ثمن، فأصبح ثمن بمثمن موصوف في الذمة. فإذا عندنا 3 حالات للذمة بالذمة، إما ثمنا بثمن كدولارات بريالات دون تحديد لها وتعيين، ومثمن بمثمن ككتاب بكتاب موصوفين في الذمة، أو ثمن بمثمن ككتاب بريالات دون أن يحدد ويعين المبيع في كل هذه الصور. هذا بالنسبة لبيع الذمة بالذمة. بقي عندنا الحالة هذه التي هي الذمة بالذمة، إما أن تكون ناجزا من الطرفين أو نسيئة من الطرفين أو ناجزا من أحدهما نسيئة من الآخر. إما أن تكون ناجزا من الطرفين تقول له ذمة بذمة أبيع كتاب من صحيح البخاري لكتاب من صحيح مسلم ناجزا منا، تعطيني الآن وأعطيك الآن، فتعطيه النجس ويعطيك النجس، هذا يسمى ناجزا من الطرفين، ذمة بذمة ناجزا من الطرفين. ذمة بذمة نسيئة من الطرفين يقول لك أعطيك غدا وتعطيني غدا، الكتاب عندك نسخة البخاري تحضرها غدا وأنا أيضا أحضر نسخة مسلم غدا، هذا يسمى بيع الذمة بالذمة نسيئة من الطرفين، هو أخر وأنت أخرت، هذا معنى قوله النسيئة. وأما ناجزا من أحدهما نسيئة من الآخر تقول خذ هذه النسخة الآن، تقول ليست عندي نسخة أعطيك إياها غدا، يقول لك إذن أنا أخذها منك غد ناجزا من أحدهما نسيئة من الآخر. إذن الآن فرغنا من 6 صور، عين بعين، ذمة بذمة، وفي كلتا الحالتين ناجزا منهما نسيئة منهما ناجزا من أحدهما نسيئة من الآخر. بقيت عندنا 3 صور وهي الذمة بالعين، بيع الذمة بالعين، تبيع معين بموصوف بالذمة، معين كقولك أبيعك هذا الكتاب ب100، أبيعك هذا الكتاب عين ب100 موصوف بالذمة. ففي هذه الحالة إما أن يكون بيع الذمة بالعين في ثمن بثمن أو مثمن بمثمن أو ثمن بمثمن، 3 حالات التي ذكرناها في الصور الماضية. فإذا كان الثمن بالثمن تقول له أبيعك 10 دولارات، 10 دولارات هذه موصوف بالذمة بهذه 1000 ريال، أصبح ذمة بعينه، هذا بالنسبة للثمن بالثمن. كذلك أيضا تقول له أبيعك 100 جنيه ذهب بهذه 10,000 ريال، 100 جنيه ذهب مثلا من نوع كذا هذه تعتبر موصوفة بالذمة، بهذه 10,000 ريال تعتبر بيعة عيني، فصار ذمة بعين، هذا في الثمن بالثمن. في المثمن بالمثمن أقول أبيعك سيارتي هذه ب10,000، سيارتي هذه عندي ب10,000 ذمة، فصار بيعا لمثمن بالثمن. كذلك أيضا يقع في بيع المثمن بالمثمن، أبيعك نسخة من صحيح البخاري بنسخة من صحيح مسلم بالعين بالذمة، يكون في المثمن والثمن، العين بالذمة، إذا باع العين بالذمة في مثمن وثمن أن يقول له أبيعك هذه النسخة من صحيح البخاري ب10,000 ريال، 10,000 ريال موصوف في الذمة ونسخة البخاري مثمن معين، فصار بيع عين بذمة، وعلى هذا تكتمل الصور 3. بناء على هذا إما أن يكون ناجزا منهما نسيئة منهما ناجزا من أحدهما نسيئة من آخر، أصبحت الصور عندنا 9، بيع ذمة بذمة وعين بعين وذلة بعين ناجزا منهما نسيئة من أحدهما ناجزا من أحدهما نسيئة من آخر. هذه تسع صور لن تستطيع أن تبحث عن بيع على وجه الأرض يخرج عن هذه التسعة أبدا. لا يمكن أن تجد صورة من البيع تخرج عن هذه التسعة أبدا. وهذا كما ذكر العلماء رحمه الله تعتبر جامعة لجميع أنواع البيع. الآن عندنا تسع صور. التسع صور التي ذكرناها تحدث منها ثلاث صور أجمع العلماء على تحريم بيعها قولا واحدا، وهي أن يكون نسيئة من الطرفين، سواء كان بيع عين بعين أو ذمة بذمة أو عين بذمة. ففي جميع هذه الثلاث الأحوال العين بالعين والذمة بالذمة والعين بالذمة إذا وقع مؤخرا من الطرفين فالبيع فاسد عند العلماء ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو حديث تكلم العلماء عليه، لكن بالإجماع على أنه لا يجوز لأنه من بيع الغرر، والكالئ بالكالئ هو بيع الدين بالدين. على هذا نكون قول المصنف هنا ولو في الذمة، أي أن تبيع الشيء العين بالذمة أو تبيع الذمة بالذمة أو تبيع العين بالعين في قوله مبادلة المال. فلما قال ولو في الذمة أدخل صورة بيع الوصف، وهو أن تبيع الشيء وصفا سواء كان في الثمن بالثمن أو في المثمن بالمثمن أو في الثمن بالمثمن. هذا بالنسبة لقوله ولو في الذمة. نعم. قال رحمه الله أو منفعة مباحة. أو منفعة مباحة. المنفعة المباحة أولا النفع ضد الضر، والشيء الذي فيه منفعة المراد أن يكون فيه شيء يرتفق به الإنسان، مثلا السيارة منفعتها الركوب والحمل عليها تحمل لك متاعك، كما قال تعالى عن الدواب وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. هذه منافع، الركوب منفعة، السكن منفعة، الحمل منفعة إلى آخره. ولو منفعة مباحة، المنفعة المباحة مثل لها بعض العلماء أن يقول له أبيعك طريقا في أرضي، تشتري فقط المشي في هذا الموضع من أرضي، يكون مثل ما كان يقع في القديم البيوت تبنى ثم الأحوش يحتاج إلى منفذ فيفتح له المنفذ ويكون مثلا من تحت داري أو يبني داري ويترك داره ويترك منفذا وطريقا سابقا. هذا الطريق اختلف على المنفذ لما يقول لا يصح بيع المنافع على هذا الوجه، لأنه ليس بمالك للأرض ومالك لمنفعتها، فيكون رقبة الأرض عند شخص ومنفعة الأرض عند شخص آخر. وهذا لا يمكن، يعني افرض أن هذه الأرض لا أستطيع أبنيها ولا أستطيع أن تنفع بها من كل وجه، ولذلك بعض العلماء يمنع من مثل هذا البيع لأنه يفضي إلى الغرر ويعتبره غير من العقود غير الجائزة لوجود الغرر فيه والغبن، لأنك تشتري شيئا يعني قد تشتريه منفعة صحيح أن المنفعة موجودة، لكن لو أن الإنسان تأمل هذا البيع كضوابط شرعية أن من اشترى الشيء من حقه أن يفعل فيه ما شاء، لو شاء يهدم، لو شاء أن يحفر، لو شاء أن يغير، لو شاء أن يحدث فيه مصلحة غير المصلحة التي اشتراها عليه. الأرض من حقك أن تحرطها وتزرعها، ومن حقك أن تبنيها، ومن حقك أن تتركها مواطن، لأنك ملكتها وملكت رقبتها. لكن لو اشتريت على وجه منفعة المشي فقط فلا ندري، لا أنت بمالك من كل وجه ولا أنت بخلو من كل وجه، والمالك الحقيقي ليس بمالك من كل وجه وليس بخلو من كل وجه، ولذلك يحدث فيها شيء من ماذا؟ من التعارض والتضار على وجه يصعب معه التمييز. صحيح أنه سيستفيد بالمرور من هذه الأرض، ولكن الرقبة والملكية سيكون فيها شيء من التداخل، ولذلك يمنع بعض العلماء من مثل هذا البيت لوجود الشبه فيه. لكن المصنف قصد بيع المنافع على هذا الوجه. منفعة مباحة، المنفعة المباحة خرجت المنافع المحرمة، فلو مثلا اشترى آلة محرمة كآلة لهو محرم لأنه لا يصح البيع ولا ينعقد، لأنه اشترط في المنافع أن تكون مباحة، فكأن المنفعة التي حرمها الشرع سلبها الشرع القيمة، لما أصبحت محرمة صار وجودها وعدمها على حد سواء، فإذا دفع الثمن لقاءها كأنه يدفع لشيء لا قيمة له. ومن هنا كان من أكل مال الناس بالباطل وكان من البيع الممتنع شرعا. كان نروي الإيدار المنفعة المباحة تخرج غير حاجة. بعض العلماء يقول قيد لغير الحاجة لأنها قد تكون مباحة لحاجة ومع ذلك لا يجوز بيعها لأن ما أبيح لحاجة يتقيد بها. فالكلب أكرمكم الله الكلب أبيح للصيد والحرب والناشية فتصيد به وتجعله لحراسة الحرب ولحراسة الناشية. فإذا جاء شخص يبيع كلبا معلما للصيد أو معلما للحراسة أو معلما للزراعة حراسة الزراعة أو الناشية فإنه لا يصح البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المنفعة مباحة للحاجة. فكأنه إذا باع الكلب انتفع منفعة زائدة على المنافع المأذون بها شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتخذ كلبا إلا كلبة صيدي أو حرب أو ماشي فرخص في ثلاثة أشياء. فمن ملك الكلب بغير هذه الثلاثة الأشياء يأثم. فكأنه لو قلنا له يبيعه في هذه الأحوال كونه كلب صيد أو حرب أو ماشي فأصبح هناك منفعة رابعة وهي اتخاذه للبيع والشراء. فيستفيد البائع له منفعة رابعة وهي منفعة الثمن فيبيع به ويشتري فصار محلا للعقد فتصبح منفعة زائدة على الرخصة. ولذلك لا يصح في الصحيحين الحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه وكذلك أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي وابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب سحر. وقال كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود إن جاءك يريد ماله يعني مال الكلب فلا كفه ترابا يعني ليس له شيء. هذا يدل على أن المنفعة يشترط أن تكون بغير حاجة. فمنفعة الصيد مباح ومنفعة الحرث مباح ومنفعة الزرع الناشية مباحة حراسة الناشية مباح لكنها أبيحت لحاجة. وفي الكلب هذه الحراسة وفي هذه الفاقة لا يجب أن تبيعه لهذه المنفعة الزائدة على الإذن الشرعي. نعم كما نر في دار كما نر في دار كما ذكرنا. نعم بمثل أحاديثنا على التأبيد بمثل هذا قوله مبادلة مالي بمثل أي تبادل المال الباء هنا للبدلية بمثل الباء في بمثل للبدلية والعوض أي عوضا عن مثلي. والمثلي المراد هنا من جهة المالية مبادلة مال بمال. ولذلك بعض العلماء يختصر ويقول البيع مبادلة مال بمال ويختصر هذه العبارات كلها. فقوله بمثل يعني المراد بذلك أن يكون مالا بنفس الشروط أن يكون فيه ما أذن به شرعا ولا يكون منفعة مباحة للضرورة والحاجة. على التأبيد غير ربا وقرض على التأبيد لأن البيع ليس على التأقيد. خرجت الإيجار الإيجار على التأقيد. أنت إذا جاءك رجل وقال أجلني بيتك فإنه يقول شهرا أو سنة. ما في أحد يقول أجلني بيتك مدى العمر لأننا لا ندري كم العمر ولا ندري كم المدة. بل حتى منع بعض العلماء من إيجار البيوت وسيأتي هذا إن شاء الله في باب الإيجار البيوت والمساكن المدد الطويلة التي لا يؤمن معها بقاء العين والتي لا يؤمن معها تغير العين وتغير منافع العين لأن هذا من الغرض. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقد الغرض عن بيع الغرض وفي رواية عن الغرض كما في الصحيح. فهذا يقول من الغرض. فإذا أراد أن يبيع فإن البيع إلى الأبد. وبناء على هذا لو قال له أبيعك هذه الدار 10 سنين أو أبيعك هذه السيارة 5 سنوات أو أبيعك هذه السيارة سنة أو أبيعك هذه الفلة 10 سنوات لم يصح. وليس هذا ببيع ولا بجار على عقود المسلمين في البيع لأن البيع يكون إلى الأبد ولا يكون مؤقتا لا يكون البيع مؤقتا. وعلى هذا فإنه لا بد في البيع أن يكون على التأبيد. فلو قال قائل نريد أن نحدث نوعا من البيع وهو أن نقول له بعتك سيارتي أو بعتك داري 10 سنوات أو 5 سنوات وحدد المدة تقول هذا ليس ببيع شرعي. قال لك لماذا تقول لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال إلى الأبد على التأبيد وليس على التأقيد وهذا ليس من البيع الشرعي فلا يعتبر ولا يحكم بصحته. نعم غير ربا وقرض غير ربا الربا أصله زيادة وهو في الشرع زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة على صفة مخصوصة. يشمل هذا زيادة ربا الحضر وزيادة النسيئة بالأجل، وسيأتي إن شاء الله بيانه وذكر ضوابطه بربا الفضل وربا النسيئة غير ربا. فقال إن الربا يكون مبادلة، فلو سكت المصنف وقال مبادلة المال بالمال لشيء من الربا، لأن الربا لو قال له أبيعك اصرفني هذه العشر ريالات لتسعة فهو ربا لأنه زاد، ولذلك نقول هذا في الأصل مبادلة فيدخل في البيت، بادله التسعة بالعشر وأكل المال بالباطل وهو الريال الزائد، ولذلك لم تجد أحد يصرف العشرة بتسعة إلا وهو مضطر. والله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والله لولا أنه محتاج لهذه التسعة من أجل أن يتصل أو لأجل ظرف نزل به ما صرف العشرة بالتسعة، وليس من عاقل الحكيم يبذل العشرة لقاء التسعة، لأن هذا لا يمكن أن يكون، فهو زيادة وهذه الزيادة تؤخذ على غير وجهه. فلو لم تحرم من جهة الربا لحرمت من باب أكل المال بالباطل، لأن الإنسان ليس فيه شرط الرضا، وقد قال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهو يعطي العشرة بشيء من الاضطراب والحاجة، محتاج أن يتصل محتاج أن يتكلم أو محتاج إلى هذا الصرف المعين لقضاء حاجة أو أمر ألم به، فتجده يعطي وهو كاره، وإذا أعطى لا يرضى، ولو أنه ترك على رضاه واختياره ما بادل، فهو ربا من حيث هو مبادل وتقصد بها مبادلة المال بالمال، نعم سيدخل في مسمى البيع من هذا الوجه. فلما دخل في مسمى البيع احتاج المصنف أن يخرجه بقوله ربا، فاستثنى الربا غير ربا، والحنفية استثنوا بقولهم بالتراضي، فإن الربا غالبا لا يقع فيه التراضي، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فوصف بيع الحلال بأنه عرضة، ولذلك تجد الإنسان يعطي السلعة ويأخذ الثمن ويعطي الثمن ويأخذ السلعة بالربا، هذا بالنسبة لمسألة قوله غير ربا، فهو داخل الربا يدخل في البيع، ولذلك يدخل في بيوع الصرف، غالبا ما يقع الربا في بيوع الصرف، ولذلك احترز المصنف رحمه الله بقول غير ربا. نعم غير ربا وقرض، وقرض فالقرض مبادلة لكنها مبادلة على مقصود الرفق، وتعرف أن القرض يأخذ منك 100 ريال ويرد لك 100، فبادل المال بالمال لكنه ليس على وجه البيع وإنما على سبيل الرفق، لأنه أخذه لا على سبيل المبادلة التي يراد بها التنبيق، وإنما المراد أن يرتفق بالمال لحاجته وما نزل به. نعم وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراقيا عنه في مجلسه. قال رحمه الله وينعقد بإيجاب وقبول. الآن عرفنا حقيقة البيع، نحتاج الآن أن نعرف كيف يتم عقد البيع في الشرع، يعني ما هي الضوابط التي يحكم عن طريقها بوجود عقد البيع، وهذا يستلزم كما سبقت الإشارة إليه في المجلس الماضي لوجود الصيغة، فإن العقود عقود المعاملات تقوم على الصيغة، والصيغة هذه هي الإيجاب والقبول. إن كان الإيجاب واردا على بيع والقبول واردا عليه يقال عقد بيع، وإن كان على إجارة إجارة، إن كان على نكاح نكاح. لاحظ الإيجاب هو أن يقول مثلا بعتك أجرتك زوجتك، هذا كله إيجاب، يقول الآخر قبلت، قبلت النكاح، قبلت الزواج، قبلت البيع، قبلت الإيجار إلى آخره، هذا بالنسبة للإيجاب والقبول. الإيجاب غالبا ما يكون من البائع وهو البائع، والقبول يكون من المشتري، بعتك سيارتي بعشرة هذا إيجاب من البائع، قبلتها اشتريتها هذا قبول من المشتري، رضيت بارك الله لك ونحن ذلك من الصيغ التي الجمل التي يعبر بها عن قبول البيع. الإجابة والقبول يقوم على الصيغة وهي التي عبر في القول وينعقد إجابة وقبول، فالعقد عند العلماء يشتمل على الإجابة والقبول، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا الكلام كأن الآية الكريمة كأن الله سبحانه وتعالى ينبه عباده أن هذا الكلام الذي جرى في مجلس العقد بعتك زوجتك أجرتك هذه الكلمات أنعمها المسلمون، يعني رضوا بها وتواطؤوا عليها واتفقوا عليها، فينبغي أن تكون عند المسلم ذمة وأن يكون عنده عهد ويفي بهذه الصيغ. يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بي صدقتم برسلي وكتبي، أوفوا بالعقود. فعظم الصيغة وأعطى لها منزلة في الإسلام. هذا الكلام ليس هدر، يقول شخص لآخر بعتك سيارتي ب10,000، قال قبل فلما اشترق عن نفس قمنا بعتك، لا ينفع هذا أبدا. في المسلم له ذمة وله عهد ومنه الوفاء، ولذلك يلزم بالصيغة التي جرت بينه وبين الطرف الآخر. وإذا قضى القاضي أو أفتى المفتي أو أراد أن يحكم الحكم، أول ما يلتفت في البيع إلى الصيغة. وإذا أراد الإنسان أن يفصل بين متخاصمين في معاملة، فليبدأ أول ما يبدأ بالعقد، وليبدأ أول ما يبدأ بالاتفاق الذي جرى بينهما، ويأخذ الاتفاق من أول حرف فيه إلى آخره، ثم بعد ذلك يلزم كلا الطرفين بما التزم به. لا يظلم ولا يظلم، لا يتحمل كلامه فوق ما يحتمل. قال له بعتك سيارتي، قال أنا قصدت السيارة وما عليها، ما ينفع. قال بعتك سيارتي، نقل سيارتي وما عليها. فالصيغ هذه والألفاظ محترمة، ومن هنا أمر بكتابة البيت إذا كان إلى أجل، حفظا وضمانا من ذلك، لأن إذا كانت تجارة حاضرة وحارثة فأمرها أهون والخصومة فيها أضعف، لكن إذا كانت إلى أجل فيدخلها شيء من النسيان وشيء من الزيادة والنقص. فالشريعة تريد ما الذي جرى بينك وبين الطرف الآخر، ما الذي قلته وما الذي قاله وما الذي تم عليه العقد. فقال له بعتك داري، ينصب البيع على داري، وقال بعتك أرضي، ينصب على الأرض، إلى آخره. فالصيغة الإيجاب والقبول. قال رحمه الله ينعقد بإيجاب وقبول. إذا قال البائع بعتك سيارتي، هذا إيجاب. قال قبلت ب10,000، قال قبلت، حينئذ يتم البيع بهذه الصيغة. صيغة الإيجاب والقبول تكون على العقد، إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل. عقد البيع إما أن يتم قولا وإما أن يتم بالفعل. إذا تم بالأقوال فهذه الصيغة وهي الإجابة القبول تنقسم إلى 3 أنواع. النوع الأول أن تكون بصيغة الماضي، النوع الثاني أن تكون بصيغة الأمر، النوع الثالث أن تكون بصيغة المضارع. إذا حصل الإجابة القبول وحصل العقد بالقول، فإنه إما أن يكون بلفظ الماضي أو بلفظ الأمر أو بلفظ المضارع. يقول له أولا إجابة وقبول بالماضي، قال له بعتك سيارة هذه ب10,000. يقول المشتري اشتريت ب10,000. اشتريت كل منهما ماضي، والصيغة بالإجماع على أنها إذا وقعت بلفظ الماضي أنه أقوى أنواع الصيغة لفظ الماضي. بعتك، اشتريت، قبلت، رضيت، هذا كله يعتبر من كلها ألفاظ معتبرة وهي صيغة ماضي. النوع الثاني صيغة الأمر، بعني سيارتك ب10,000. يقول البائع خذها ب10,000، بعني سيارتك ب10,000، أمر، صيغة أمر. يقول لا الأطرف الآخر أعطنيها، أو يقول إذا كان مشتري يقول أعطنيها ب10,000، يقول خذها، أو يقول بعني يقول خذ. هذا بالنسبة لصيغة الأمر. صيغة المضارع، أتبيعني سيارتك ب10,000، أتبيعني سيارتك ب10,000، أبيع سيارتي ب10,000، أشتري منك. يقول مثلا باع أبيعك سيارتي ب10,000، أبيعك، هذا يعتبر ماذا؟ تعتبر للمستقبل. فيقول أشتريها ب10,000، أشتريها، هذا من صيغة المستقبل. فهذا في الحالتين الأخيرة أمر المضارع، جماهير العلماء على أن الصيغة معتبرة، فقط عندهم خلاف في مسألة هل يلزم إعادة الإيجاب مرة ثانية وإعادة القبول، ولكن العبرة بما دل عليه بساط المجلس وتعارف عليه الناس. عرفنا أن صيغة اللفظ إما أمر، إما مضارع، إما مضارع، وإما أمر. في كلتا الحالتين هناك صيغ تسمى صريحة وهناك صيغ ظنية. الصريحة يصرح بالبيع، يقول بعتك، قال اشتريت، لما تتأمل كلمة بعت واشتريت لفظة بعت صريحة بالبيع، اشتريت صريحة بالشراء، لكن هناك ألفاظ غير صريحة وتدل بالعرف على أنها على أنه قد رضي البيع أو بدل. قال له مثلا ملكتك سيارتي بعشرة آلاف، ملكتك سيارتي بعشرة آلاف. قال رضيت، من قال اشتريت؟ قال رضيت، رضيت بالنم كأنه قال اشتريت. في بعض الأحيان نجد هذا في عرف الناس اليوم، يقول له هذا خذ سيارتي بعشرة آلاف، خذ سيارتي بعشرة آلاف. قال بارك الله لك، بارك الله لك تدل على أنه رضي. والغالب عندنا في العرف إذا قال له بارك الله لك، بارك الله عليك، هذه تدل على أنه رضي الكلام الذي قد قاله له. إذا إن كان اللفظ صريحا أو ظنيا فإنه يدل على العقاب الدين، ونرجع إلى كل عرف بحسب، لا يتقيد الأرض بعت واشتريت، إنما يشمل كل لفظ دال على الرضا من الطرفين، لأن الله اشترط الرضا، والرضا أمره في القلب يدل عليه الظاهر، إما قولا وإما فعلا. هذا بالنسبة للصيغة، صيغة اللفظ. ننتقل بعد ذلك إلى صيغة الفعل أو دلالة الفعل على البيت. دلالة الفعل هذه مشكلة، يعني أن يقع فعل من البائع وفعل من المشتري يدل على أنهما تراضيا على البيت. مثال ذلك ما يدل الحال مثلا حينما تدخل بقالة وتجد على البقالة نوعا من الطعام قد كتب عليه 10 ريالات أو كتب عليه 100 ريال، تأخذ هذا النوع وتأتي عند المحاسب أو صاحب البقالة أو العامل الذي هو وكيل عن مالك البقالة وتدفع نفس القيمة المكتوبة على السعر، تدفعها أمامه فيأخذه، يأخذ القيمة ولا تتكلم ولا يتكلم، هذا يعتبر بيع بالفعل، ما قال بيع ولا قلت اشترك، لكنكما تفاهمتما عن طريق ماذا؟ الفعل. هذا البيع يمكن لا يخلو اليوم وأنت تفعل، خاصة في الخبز، حينما يأتي الإنسان في الخبز أشياء الحقيرة يعني قيمتها يسيرة، يسمونها العلماء المحقرات، الساكنة إن شاء الله في البيع، المحقرات هي الأشياء التي قيمتها زهيدة، هي يعني ليست بذات ذات، تأتي إلى الخبز وتعطيه مثلا نصف ريال، وتعلم أن الرهيب بنسبة، تعطي نصف ريال، تأخذ الخبز، لا قال بعت ولا قل اشتري، ليست هناك صيغة أبدا، إنما جرى العرف أن أنك إذا وضعت نفس هذا المبلغ وسحبت نفس الرهيب أنك راض بهذا البيع. إذا الرضا بالبيع إما أن يكون باللفظ بعت واشتريت أو يكون بالفعل. هذا النوع من البيع هو الذي يسمى ببيع المعاطاة، يسمى دلالة فعل، وسنتكلم عليه إن شاء الله في خلاف بين أهل العلم رحمه الله. أما إذا وقعت السيرة باللفظ فلا إشكال، لكن لو أنه قال لك بعتك هذه السيارة 10,000، قلت قبل تم البيع ولا تم؟ قال بعتك 10,000، قلت قبل تم البيع، ولكن من حقك في هذه السيرة أن تتدخل وترضيها، ومن حقه هو أن يتدخل ويرضيها بشرط أن لا تفترق عن المجلس. فمثلا لو قال لك بعتك سيارتي 10,000 ريال، قل له قبل وأعطاك 10,000 وأعطيته مفاتيح السيارة وجلست معه 5 ساعات متواصلة، ثم في آخرها قال ما أريد، من حقه أن يرجع في البيت. فالصيغة وحدها لا تلزم ما لم يكن بعدها الافتراق، وهذا ما سنتكلم عليه بخيار المجلس إن شاء الله تعالى. فعندنا انعقاد البيع العقد بالصيغة الإيجاد والقبول، لكن يتوقف لزوم العقد وهو لزوم الصيغة على الافتراق من المجلس، فلا يعتبر هذا اللفظ مبذلا إلا إذا افترق من المجلس أو خير أحدهما الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، وجعل الخيار لهما ما لم يقع الافتراق. وينعقد بإيجاب وقبول بعده، بعده بإيجاب هذا أول شيء، وقبول بعده يعني بعد ماذا؟ الإيجاب. فقوله بعده يعني أن لا يكون هناك حاصل بين الإيجاب والقبول. مثال ذلك أن أقول له بعتك سيارتي 10,000، قال قبول، فلما قال قبول وقع القبول بعد الإيجاب مباشرة، البيع صحيح وتام. لكن لو فصل بفاصل، الفاصل ينقسم إلى قسمين، الفاصل المتضمن للعقد والفاصل الخارج عن العقد يسمونه فاصل مؤثر. أما الفاصل الذي هو داخل العقد يقول له وضعتك سيارة فيه بعشرة آلاف، قام إلى السيارة فقلبها ونظر فيها وفحصها ثم قال قبيل، فإن نعلم أن هذا فصل من الأفعال، لأن الفصل يقول يكون بالأقوال ويكون بالأفعال، أن هذا الفصل الفعلي ولو أنه طال لكنه يعتبر داخلا ضمن مجلس العقد، وكأنه من متممات العقد، يعني كأنهم بلى عليه تمام العقد، هذا لا يؤثر ولا يحتاج أن يعود مرة ثانية يقول بعته، لأنه فصل بفاصل مركب على قوله بعته. وكذلك أيضا الفاصل الزمني، قال له بعتك السيارة بعشرة آلاف، فجلس يفكر قال عشرة آلاف عندي كذا وعندي كذا، فجلس يحسب نفقته يحسب ما الذي يترتب على قبوله البيع، ثم قال قبل صح. وهذا الفاصل يعتبر مما يعين على تحقيق البيع والهنان. لكن الفاصل المؤثر أن يأتي بقول أو فعل أجنبي، مثلا قال له بعتك سيارتي بعشرة آلاف، قال كيف حال فلان؟ كيف حال فلان خارج عن عقد البيع، وكلام الأجنبي قال طيب، قال خرج من المستشفى أو لا، قال نحن نكتب بشيء موجود، قال ما خرج، قال لعل الله عن الشيء، دخلوا في كلام خارج عن مسألة البيع، ثم قال له قبلته. لا يصح ولا يتركب القبول على الإيجاب المالي، لأن دخول الفاصل الأجنبي كأنه يقول لا أريد البيع، لما دخل الكلام الأجنبي كأنه يقول لا أريد البيع، فهو بمثابة الإعراض عن البيع، ولذلك يحتاجان إلى أن يعيد مرة ثانية ويقول بعتك سيارة بعشرة آلاف حتى يقع القبول بدون وجود هذا الفاصل الغريب الأجنبي المؤثر في اعتبار الإيجاب والترتب على القبول. وقبله متراضيا عنه في مجلسه، وقبله يعني يقع القبول قبل الإيجاب، يصح أن يقع القبول بعد الإيجاب ويقع قبل الإيجاب، سواء سبق البائع أو سبق المشتري، لأن هذا كله يدل على الرضا. إلا أن الشافعية رحمه الله يشددون ويشترطون سبق الإيجاب للقبول، ولذلك إذا قال له أشتري منك سيارتك بعشرة آلاف ريال، قال بعتك هذا عشرة آلاف ريال، لابد أن يرجع مرة ثانية المشتري ويقول قبله، فيرون أنه لابد أن يتأخر القبول على الإيجاب. والجمهور من حيث الجملة لا يفرقون، لأن الله سبحانه وتعالى اعتبر الرضا، وهذا يدل على الرضا سواء سبق أو تراخى، فكل منهما معتبر. فإن اشتغل بما يقطعه بطل، فإن اشتغل بما يقطعه من القول أو الفعل بطل، أي بطل الإيجاب، ولم يتركب القبول بعده على الإيجاب. نعم. وهي الصيغة القولية، وهي الصيغة القولية، يعني هذا الذي قدمته لك وذكرته لك صيغة البيع القولية، بعتك واشتريت مثل ما ذكرنا، سينتقل إلى الصيغة الفعلية. نعم. وبمعاقات وهي الفعلية، وينعقد هذا أصل التقدير الواو للعقد، وينعقد البيع بالمعاقاة. المعاقاة مأخوذة من قوله أعطى الشيء يعطيه إعطاء، البيع هذا نوع من البيع قلنا يقوم على الأفعال، تأتي إلى البقالة وتعطي المال ثم تأخذ السلعة دون أن يحصل بينكما إيجاب أو قبول. هذا النوع من البيع اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول لجمهور العلماء من المالكية الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض أصحاب الشافعي كالبغوي وغيره رحمه الله، أن البيع صحيح، أن بيع المعاطاة يصح مطلقا. ما معنى قوله يصح مطلقا؟ يصح مطلقا معناه يصح في الأشياء الحقيرة والأشياء الغالية. فلو أنك جئت ورأيت بائع خبز يبيع الرغيف بنصف ريال ووضعت نصف ريال وأخذت صح البيع عنده، هذا في اليسير. ولو مررت على صاحب ذهب ورأيت عقد الذهب بعشرة آلاف ريال فجئت وسحبت العقد دون أن يقول لك بعت ودون أن تقول اشتريت ودفعت عشرة آلاف واستلمت ما صح البيع، هذا في الغالي والكثير والأول في اليسير والحقيقي، البيع عندهم صحيح. المهم عندهم أن يحصل شيء يدل على الرضا، لا يقيدون بالقول، أي فعل يدل على الرضا فالبيع عندهم صحيح، هذا مذهب الجمهور. ذهب الشافعية رحمه الله إلى عدم صحة بيع المعاطاة مطلقا، وأنك إذا دفعت الريال أو دفعت حتى نصف ريال لو اشتريت خبز بنصف ريال أو ربع ريال لا يصح حتى يقول لك بعت وتقول اشتريت، لا يصح البيع حتى تقول بعت أو نقول ويقول اشتريت حتى يقع الإجابة والقبول، لا يصح من البيع بالأفعال بل لا بد من القول. وذهب الحنفية في رواية والإمام أحمد أيضا في رواية وهو قول عند الشافعية إلى التفريق، فقالوا يصح بيع المعطاة اليسير والحقير ولا يصح بالكثير والجليل والخطير، يعني الشيء الذي له قيمة لا يصح بيع المعطاة، والشيء اليسير الذي قيمته يسيرة يصح البيع فيه، ففرقوا بين القليل والكثير. أما الذين صححوا البيع وهم جمهور العلماء رحمهم الله فاحتجوا بدليل الكتاب وكذلك أيضا السنة وكذلك الإجماع. أما دليلهم من الكتاب فقوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع، فالله عز وجل بيّن بهذه الآية صحة البيع دون أن يفرق بين بيع قائم على القول أو قائم على الفعل، ما فرق بين بيع وعقد. ثانيا قوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الرضا أمر متعلق بالقلب يدل عليه الظاهر بالفعل كما يدل عليه بالقلب، أن الرضا أمر متعلق بالباطن أو بالقلب، إن لا نستطيع أن نطلع عليه لكن يدل عليه الظاهر بالفعل كما يدل عليه بالقلب. أنت الآن حينما تأتي وترى على السلعة قيمة 10 ريالات وتأتي وتدفع على 10 ريالات تأخذ السلعة، ما معنى أنك راض ببذل هذه الأشرة لقاء هذه السلعة، كما أنك تقول بعت ويقول اشتريت كذلك حينما دفعت المال لا فرق بينهما. هذا بالنسبة لدليل الكتاب. أما دليل السنة الحديث بن حبان في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، قالوا إن التراض مثل دليل الكتاب، قالوا يدل عليه الفعل كما يدل عليه القول. الدليل من الإجماع، هذا الإجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وله بحث نفيس حبذا لو يرجع إليه في كتابه النفيس القواعد النورانية، تكلم على هذه المسألة كلاما نفيسا وقرر أن الشرع لا يقيدنا بالألفاظ وأن العبرة بالرضا سواء كان بالقول أو بالفعل، ونقل كلاما نفيسا عن السلف وأنهم كانوا ينزلون دلالة الأفعال منزلة دلالة الأقوال. يقول في معرض كلامه ألا ترى الرجل يبني المسجد ثم يفتح أبواب المسجد ولا يصح للناس أيها الناس قد أوقفت هذا المسجد على لله أو كذا، لا نفهم أنه حينما فتح هذا المسجد أنه يقصد وجه الله عز وجل أو يريد وقفه بالطاعة والصلاة فيه، فلا يحتاج الداخل ولا يحتاج المصلي إلى استئذان. كذلك لو مرت على سبيل الماء حينما تجد الماء وتجد كما ذكر رحمه الله يشبع للناس الماء ويضع مثلا كؤوس الماء، تفهم من هذا أنه سبيل ووقف يراد به الخير فتشرب ولا تنتظر من صاحبه أن يقول أذنت لك أن تشرب، فجعل إخراجه لصنبور الماء خارج داره وإبرازه منزلا منزلة الإذن بالنفس. وذكر على هذا أشياء كثيرة من السلف رحمه الله كانوا على هذا، وعليه قال إننا نعرف من إجماع السلف وهدي السلف رحمه الله أنه لا فرق بين دلالة الفعل ودلالة القول. وأما الذين منعوا من دعي المعاطاة فيحتجون بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قالوا إن الرضا أمر غيبي ولا نستطيع أن نعلم إلا إذا صرح بدليل لفظه أنه راض، واستدلوا بالقياس قالوا لا يصح البيع بالأفعال كما لا يصح النكاح بالأفعال، يعني كما أن النكاح يجب فيه الصيغة باللفظ كذلك البيع تجب فيه الصيغة باللفظ. وأما الذين فرقوا بين القليل والكثير فعندهم دليل الاستحسان، يستدلون بدليل الشافعية على المنع ويستثنون اليسير من باب الاستحسان، والاستحسان هو الاستثناء من الأصل العام بدليل ينقطع في نفس المجتهد. والذي يترجح وهو ختام المسألة في هذه المسألة هو القول بصحة بيع المعطاة في القليل والكثير بصحة دلالة الكتاب والسنة. ثانيا أن قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض دليل لنا لأن الله لم يفرق بين رضا وآخر، وأن الرضا كما يستفاد بالأقوال يستفاد كذلك بالأفعال. وأما القياس فإننا نقول إن هناك فرقا بين النكاح والبيع، ففي البيع شدد الشرع أكثر، في النكاح شدد الشرع أكثر من البيع، لأن النكاح يحتاط فيه بالفروج، ولذلك في النكاح ليس فيه خيار مجلس، ولكن البيع فيه خيار مجلس، فخصص الشرع في البيع أكثر من تخفيفه في النكاح، فشدد في النكاح واعتبره تصيرا. ولأن الفرق بين النكاح والسفاح الحلال والحرام يحتاج إلى صيغة، فتقيد بالصيغة بخلاف البيع، ومن هنا يترجح القول بعدم صحة بيع المعاطاة. وهناك بعض العلماء يحتج بدليل عجيب غريب، وهو من حقيقة أنفس يستدل به في هذا الباب، وهو قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال إن الله اشترى، وقال بعد ذلك فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فسماه بيعا، مع أنه لا يقول بعت ولا يقول اشتريت، ولكن نزلت الأفعال من خوضه في سبيل الله مقبلا غير مقبل، يحتسب الأجر عند الله، نزل هذا منزلة صريح القول، فقال هذا يدل على صحة بيع المعاطاة. سابقنا الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل، ذكرتم حفظكم الله أن هناك ثلاث صور من التسع محرمة عند العلماء، فما هي الثانية والثالثة؟ أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نحن قلنا عندنا بيع العين بالعين، والذمة بالذمة، والعين بالذمة، هذه ثلاث. كل هذه الثلاث، كل واحد من هذه الثلاث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ناجز من الطرفين، ونسيئة من الطرفين، وناجز من أحدهما نسيئة من الآخر. فأصبحت المجموع ثلاثة في ثلاثة تسع صور، ففي كل واحدة من هذه الثلاث نسيئة من الطرفين، نسيئة من الطرفين، نسيئة من الطرفين، عين بعين نسيئة من الطرفين، ذمة بذمة نسيئة من الطرفين، عين بذمة نسيئة من الطرفين. إذا جئت تحصرها تضع جدول تقسم البيع، تقول البيع وتجعل ثلاثة أقسام: عين بعين، ذمة بذمة، عين بذمة. هذه الثلاثة أقسام رئيسية، ثم كل واحدة من هذه الثلاث تجعل تحت ثلاثة أقسام: ناجزا من الطرفين، نسيئة منهما، ناجزا من أحدهما، نسيئة من الآخر. هذا بالنسبة لنا. ففي جميع الصور التسع فيها ثلاث صور: العين بالعين نسيئة من الطرفين، والذمة بالذمة نسيئة من الطرفين، والعين بالذمة نسيئة من الطرفين. العين بالعين نسيئة من الطرفين، جئتك هذا الكتاب بهذا الكتاب أعطيك غدا وتعطيني غدا، هذا نسيئة من الطرفين، لا يجوز من بيع الدور بالدين. ذمة بذمة نسيئة من الطرفين، أبيعك ساعة من نوع كذا وكذا، بساعة من نوع كذا وكذا، أو بعشرة بمئة ريال أو بمئتين، هذا يعتبر ذمة بذمة، وتقول أعطيك غدا وتعطيني غدا، غدا تحضر الساعة، أحضر الساعة وتقبض النقود، هذا نسيئة من الطرفين. عين ذمة بذمة، عرفنا العين بالعين والذمة بالذمة. عين بذمة تأتي بواحد من الأول وواحد من الثاني، أبيعك هذه الساعة بمئة ريال على أن أعطيك غدا وتعطيني غدا، فهي نسيئة من الطرفين، عين بذمة. هذا بالنسبة لمسألة الثلاث صور. أصبحت هناك ست صور: عين بعين، وذمة بذمة، وعين بذمة، هذه ثلاث، تضيفها في اثنين: ناجز منهما، ناجز من أحدهما، نسيئة من الآخر، اللي هي بقية الأقسام. أصبح المجموع ستة، فست صور هذه فيها بحث وفيها تفصيل وفيها أحكام، والثلاث كلمة واحدة أنها لا تصح، وهو بيع الدين بالدين الذي نهي عنه شرعا، وأجمع العلماء على عدم صحته واعتباره، والله تعالى أعلم. أسابقنا فضيلة الشيخ، هل يمكننا أن نعرف الثمن لأنه كل ما دخلت عليه الباب فهو ثمن؟ أسابقنا الله. بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، بعتك هذا الكتاب مثلا بهذا الكتاب مثلا، بعتك هذه الأرض بهذه الأرض مثلا، ما في ثمن أصلا، ما في ثمن. إذا كان كل شيء دخلت عليه الباء هذا تدخل على الثمن تدخل على المثمن، ما ينضبط هذا ولا يتأتى أن تقول كل شيء دخل عليه الباء فهو ثمن، ما يستقيم. لكن لو قيل إنه في البيع المطلق أبيعك السيارة بعشرة آلاف، في البيع المطلق الذي هو بيع الثمن بالمثمن، الثمن بالمثمن في البيع المطلق، وهو أحد الأنواع التي ذكرناها ممكن. لكن ممكن أن أقول لك أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف أو تعرف أعطيك العشرة آلاف بهذه السيارة، يعني أبدا أعطيك عشرة آلاف بهذه السيارة يعني بدلا عن هذه السيارة. فالشاهد أن وضع الباء هذا ما أعرف يعني أنه ضابط مضطرد، لأنه يشترط في الضوابط أن تكون مضطردة، فالثمن الباء تدخل على الثمن وتدخل على المثمن بلا إشكال، والله تعالى أسابقنا. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا إنسان أعطي صاحب البقالة مبلغا وقدره 100 ريال في بداية الشهر، وأنا على مرور أيام هذا الشهر أخذ ما أريد من البقالة، وصاحب البقالة يخصم المبلغ من 100 التي عنده في بداية الشهر، فهل هذا الفعل جائز أم أن فيه نوعا من أنواع الربا أفادكم الله؟ هذه الحقيقة مسألة تورط بعضنا فيها، يقول هذا من بيع الدين بالدين، والسبب في هذا أنه لما أعطاه 100 أصبح صاحب البقالة مدين لك 100، وهذا 100 أعطي في لقاء دين آخر وهو السلع التي يريد أن يعطيها. لكن رخص فيها بعض العلماء قياسا على الثمن، فإن بيع الثمن يعطي الثمن عاجلا والمثمن مؤجل، لكن رد هذا القياس لأن الثمن رخصة وما ثبت عن الرخص لا يقاس عليها، والشبهة موجودة، الشبهة غير موجودة، لكن إذا كان من جنس المكيلات والموزونات والمعدونات، المعدونات مخصص فيه لأن فيه شبهة السلم، فيه شبهة السلم لأنه من أسره فبيصف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى ذي المعلوم. مثال ذلك أن تأتي لداء الحليب وتقول له هذه 100 لعشرة أيام كل يوم أخذين كيلو، هذا في كيل المعلوم كل يوم إلى أجل المعلوم، وكذلك إذا كان موزونا ما ينضبط، هذا بعض العلماء يدخلوا بباب السلم من هذا الوجه، والله تعالى أسابقني الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: اشتريت سلعة واشترط البائع ضمانها لسنة، هل يصح ضمانه فانكم الله؟ هذه المسألة مسألة الضمان ترجع إلى أصل شرعي وهو الذي يسمى ببيع العهدة، والعهدة قضى بها الصحابة رضي الله عليهم وأسر عن الخلفاء الراشدين، منهم من قضى بالعهدة. بيع العهدة كانوا يبيعون الدواب ويبيعون غير الدواب أيضا ويجعلون عهدة، العهدة هذه 3 أيام، خلال 3 أيام هذه ينكشف بها حقيقة المبيع، يكون من جنس المبيعات التي لا تعرف إلا بالتجربة ولا تعرف إلا بالاستهلاك، فهذا يسمونه بيع العهدة. وفي له وجه، يعني الضمان الحقيقة هو تفضل من البائع للمشتري، كونه يتفضل عليه ويقول له أنا خلال سنة أضمن لك بقاءها سنة، لأنه لا هناك عيوب لا تنكشف إلا بالاستهلاك ولا تعرف إلا بالاستهلاك، فكونه يلتزم الضمان فيه وجه شرعي من ناحية شرعية له أصل وهو قضية العهد، وقد نتكلم على هذا في العيوب الموجودة في البيوع، سنتكلم على هذا إن شاء الله في خيار العيب ربما نعرج ونبين فيه بشيء من التفصيل أن بيع الضمان له وجه من العهدة. ومن أمثل ذلك كانوا يبيعون الأرقاء فيجلس منها شهرا أو شهرين وبه آفة وعاهة، ما تنتشي إلا بعد شهر شهرين، قد لا تنتشي إلا خلال سنة، فهذا كله يعتبر العلماء من باب ضمان حق المشتري. والأصل فيها أيضا حديث المصفاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشاة، الشاة المصفاة، حديث أبي هريرة الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من اشترى شاة المصفاة قال في لفظه: لا تصبوا الغنم ولا الإبل، فمن ابتاع فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من ثم. لاحظ نهى عن الغش، لا تسر الإبل ولا الغنم، لأن كان الإبل والغنم إذا باعها وهي أنثى وفيها حليب يحبسها يومين ثلاثة ولا يحلبها، هي الشاة المسرورة أو الناقة المسرورة، فينتفخ ضرعها، فإذا ما تستطيع أن تكتشف هذا العيب إلا إذا درست عندك، لذلك ثبت في الرواية الأخرى: فأمسكها ثلاثة، يعني امسكها 3 أيام حتى ينكشف حقيقة الحليب الموجود فيها. فهذا نوع من إعطاء الضمان 3 أيام، حتى ينتشر حقيقة الحديد الموجود، لأنك ما تستطيع أن تكتشف هذا العيب إلا إذا جلس ثلاثة أيام. وفي اليوم الأول تراها كثيرة الحديد، لكن اليوم الثاني ينقص، اليوم الثالث يرجع إلى طبيعته أو عادته أو قريبا من الطبيعة أو العادة. حين يبدأ شئته أمسكت وإن شئته ربطتها وصاعا من تمر ضمانا للعيب الموجود فيها، وعلى هذا فإنه قد يطلع اعتبار الضمان من حيث الأصل، أما من حيث التفصيل فهذا يحتاج إلى نظر الله تعالى. أسابقنا فضيلة الشيخ يقول السائل: أريد أن أبيع ثلاجة قديمة بأخرى جديدة مع دفع الفارق دون قبض ثمن الأولى، هل يصح هذا البيع أسابقكم الله؟ بالنسبة لمبادلة الثلاجات والغسالات والثياب والسيارات، عندك سيارة قديمة تبادلها بسيارة جديدة، أو أجهزة كهربائية مستعملة بأجهزة جديدة أو بأجهزة مستعملة أخرى، سواء بادلت بدون فرق أو بادلت بالفرق فكله جائز، لأن الأجهزة الكهربائية حينما تبادل غسالة بغسالة فإن الغسالات ليست من جنس الأموال التي يمنع فيها التفاضل، لأنها ليست من المعدودات الموزونات، وشرط جريان الربا غير المطعوم أن يكون موزونا، والغسالة لا تباع بالوزن تباع بالعدد. وهكذا بالنسبة للآلات الأخرى، السيارات تباع بالعدد لا تباع بالوزن، ولذلك كل شيء من غير الطعام إذا لم يكن موزونا يجوز فيه التفاضل، يجوز أن تبيع الثلاجة بالثلاجتين أو تبيع الثلاجة بالثلاجة وتدفع الفرق ولو كان نقودا، لأنه ليس من جنس ما يمنع فيه التفاضل أو يجري فيه الربا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.